من الزيادة التي لا فائدة لها البتة. نعم. وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثني أبو راشد الحبراني قال: أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي وقال أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا أمامة، إن من المؤمنين من يلين لي قلبه. تفرد به أحمد. ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظا. في بقية ابن الوليد، وقد صرح بالتحديث هنا ولذا صححه بعضهم، ومعناه فيه شيء مما يستنكر من أن النبي عليه الصلاة والسلام يعامل بعض الصحابة بمعاملة تختلف عن غيره. على كل حال، الحديث في المسند والإسناد المذكور فيه قوة. وأعلل، يقول: أعلل الألباني هذا اللفظ لضعف أحمد بن الفرج، لفظ آخر يعني ما هو باللي معناه، ومتابع عليه كما رأيت. وأخرجه ابن عساكر أيضا. التخريج اللي عندكم وش يقول؟ يقول: أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه. إيه؟ وسنده حسن. وبقية هو ابن الوليد صرح بالسماع. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. إيه، قد يكون الظاهر من الإسناد الصحة وفيه علة، قد يكون الإسناد مثل الشمس وفيه علة لا يطلع عليها إلا الأئمة، وهذه العلة تعرف بطرق عند أهل العلم، تعرف بالخلاف والتفرد وبقراء تضم ويهتدي جهبذها، ما يعرفها إلا الكبار. على كل حال، العلل الحديثية موجودة عند أهل العلم، ولا يعرفها إلا الأفذاذ من الأئمة. وبعض الرواة يكون قد خرج له الأئمة كلهم، ويخطئ في حديث يعبر عنه عند أهل العلم بطريقة لا يفهمها أحد المتعلمين. قال الشافعي في شخص خرج له السبعة: وهذا الحديث سلك فيه فلان طريق المجرة. يمدح ولا يذمها الحين؟ ها؟ شدريك؟ إيش معنى إذا سلك الجادة يذم؟ ها؟ طريق المجرة. إيه، طريق الجادة. إيه. إنه يذم شيخه. ها؟ إنه يذم يعني تعود على هذا ومشى عليه. يعني إذا قال شخص روى حديثا قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ورواه ثقة آخر فقال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عباس، أيهما أرجح؟ ليش؟ ها؟ خلاف الجادة، لأن الجادة يجري عليها اللسان وأنت لا تشعر. نعم. فيخشى من هذا الحديث، لا سيما أن اللفظ يلين قلبي لبعض المؤمنين. الشيخ يلين لي قلبه. قلب النبي الذي يلين له، إنك علقت حسن الله قلت معناه فيه ما يستنكر أنه عليه الصلاة والسلام يعامل بعض الصحابة بمعاملة عن غيرهم. شكون؟ هذا كلامك حسن الله إليك. يعني يفهم قلت معناه فيه ما يستنكر أنه عليه الصلاة والسلام يعامل بعض الصحابة بمعاملة عن غيرهم. إن من المؤمنين من يعني لين لي قلبه، وبعض المؤمنين يقسو قلبه على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه نكارة أخرى. ها؟ قد لا يفهم يعني يكون مفهوم للمنطق هذا، لكن من يلين لي قلبه قد أحسن الله إليك يكون سريع الامتثال للنبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر رضي الله عنه. يا أبا أمامة، إن من المؤمنين من يلين لي قلبه، كان اللفظ من يلين له قلبي، له قلبي إيه، لا مسألة ثانية، لكن حتى بهذا التعبير مسألة في يعني فعل بعض الصحابة أحسن الله إليك في صلح الحديبية، أبو بكر كان من أسرع المنتثلين للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يحتاج إلى تنبيه، ما يحتاج إلى تنبيه، وهذا معروف بما عرف من حال الصحابة وتفاوتهم في الإيمان، هذا معروف. أبو بكر ما هو مثل غيره، نعم، والأعراب ليسوا مثل الصحابة الذين وقر الإيمان في قلوبهم، لكن المسألة فيها شيء. نعم. ثم قال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والفظ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ الكلام، لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أي ولو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك. كسيء الخلق، أي لو كنت سيء الخلق قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك. والكلام من الخلق، أي لو كنت سيء الخلق قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك. وكذلك قسوة القلب من سوء الخلق. نعم. ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، كما قال عبد الله بن عمرو أنه رأى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة، إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي قال حدثنا عمار بن عبد الرحمن عن المسعودي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض. حديث غريب، هذا على لا شك أنه حديث ضعيف، ضعفه ظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام عرف عنه المدارات بخلاف المداهنة، لما طرق الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام، فقالت عائشة: قلت ما قلت وتقول حينئذ ما تقول. قال: إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. هذه مدارات، لكن المداهنة والدو لو تدهن فيدهنون، لا تجوز بحال. فمعاملة الناس بما يجلب قلوبهم ويميلهم إليك ليقبلوا كلامك، هذا مطلوب ولو كان عليهم ما عليهم. نعم. ولهذا قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه. ولذلك

هي معروف. فليأخذ برف ما فليشر عليه. ما في إشكال في التقديم والتأخير، لكن النص الوارد أخاه إذا استشار أحدكم أخاه. فليشر عليه. كيف يستشيره ويشر عليه؟ ما يمكن. المسؤول يشير على السائل. استشار طلب. أخوه يشير أخوه ليس أخوه. على كل حال المعنى واضح على الاحتمالين، في مستشار ومستشير، والمستشار يجب أن ينصح لأخيه فيشير عليه بما يراه هو الصواب، والحديث ضعيف. ضعيف. ويقول فيه علتان، الأولى عنعنة بالزبير وهو مدلس، والثاني ابن أبي ليلى، على ابن أبي ليلى، ومحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الفقيه، ومضعف بسوء الحفظ، الفقيه الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه، قال بهذا فلان وفلان، وابن أبي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن محدث ومن رجال الصحيح لكنه ليس بفقيه. قال أحناف حفظك الله. ها؟ من الأحناف. شو؟ فقهاء الأحناف. لا مستقل. ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى مستقل. مثل ابن شبر ما هو ابن بثور. ها؟ عن عنت أبي الزبير عن جابر صلى الله عليه في الصحيح تحمل على الاتصال. إيه ما هي في الصحيح. لا أقصد خارج. هنا خارج الصحيح. ما تحمل على الاتصال. لا. نعم. وقوله تعالى. وما كان لنبي أن يغل، وقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله فيه، إن الله يعني إذا ترجح لديك ما كنت مترددا فيه بعد المشاورة توكل على الله وامضي، لأنه تعزز الرأي بعدما إن كان رأي واحد صار رأي مجموعة. نعم. فتوكل على الله فيه، إن الله يحب المتوكلين. وقوله تعالى من القراءات في الآية فإذا عزمت فتوكل على الله، هذه ذكرها شيخ الإسلام وجعلها من أدلة إثبات صفة العزم لله جل وعلا. صفة العزم لله جل وعلا هل تثبت لهذه القراءة ولقول أم سلمة فعزم الله لي فقلتها، كلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم، ولقول الإمام مسلم في مقدمة الصحيح فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا. جاءت صفة العزم في هذه النصوص من هذه القراءة وشيخ الإسلام اعتمد عليها، وكلام أم سلمة وهو إن كان موقوفا إلا أنه ما لا يقال بالرأي فلو حكم الرفع، فذكر شيخ الإسلام واختلف السلف في صفة العزم، الأول أنها لا تثبت لله جل وعلا لأنه ليس فيها نص ملزم، يعني قراءة صحيحة من كتاب الله أو حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني وهو الأصح أنها تثبت لله جل وعلا، هذا كلام شيخ الإسلام في الفتاوى، فاعتمد على هذه الآية على هذه القراءة، ولا ندري ما قيمتها الإسنادية بالنسبة لعلم القراءات. نعم. وقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا كما تقدم من قوله ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغير واحد ما ينبغي لنبي أن يخون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي

ثم قال تعالى: ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد، وقد وردت السنة بالنهي عن ذلك أيضا في أحاديث متعددة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك. وجاء في السنة ما يدل على تحريق رحل الغال، وإن كان فيه كلام لكن عمل به كثير من أهل العلم منهم الحنابلة وغيرهم. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك قال حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء بن يسار عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الغلول عند الله ذراع من الأرض، تجدون الرجلين جارين في الأرض أو في الدار، فيقطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا، فإذا اقتطعه طوقه من 7 أراضين إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سند عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو في حفظه شيء ولكن حديثه من قبيل الحسن وله شواهد في الصحيح، من اقتطع شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. الصحيح. نعم. وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هريرة والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن. لهيعة لهيعة. وين الحديث الصحيحين؟ قال رسول الله في الصحيحين سعيد بن زيد. ما هو موجود. ما هو عندنا. مفترض أن يكون المعول عليه. نعم. لعل أخرها أو فيه. يمكن تأخر ولا تقدم. في حديث كثيرة لعل أخرها. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن ابن هريرة والحارث بن يزيد. هبيرة. عن ابني. عن ابن هبيرة. نعم. والحارث بن يزيد عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ولي لنا عملا وليس له منزل فليتخذ منزلا، أو ليست له زوجة فليتزوج، أو ليس له خادم فليتخذ خادما، أو ليست له دابة فليتخذ دابة، ومن أصاب شيئا سوى ذلك فهو غال. هكذا رواه الإمام أحمد. وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال: حدثنا موسى بن مروان الرقي قال حدث الرقي قال حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن المعافى بن عمران. ها؟ المعافى بن عمران يكون له الياقوتة، ياقوتة العلماء. وهناك معافى آخر متأخر له كتاب اسمه الجليس الصالح، طبع في أكثر من مرة، طبع في 3 مجلدات وطبع في 4 بالهند، وفيه آثار وأخبار وعلوم كثيرة. خرج عن الحسن البصري في هذا الكتاب، قال عن الحسن البصري بسند صحيح، قال: استنجى قوم بالخبز فما لبثوا إلا يسيرا حتى أكلوا العذرة. شأن الله عظيم. الله يتوب علينا. نعم. حدثنا المعافى قال حدثنا الأوزاعي عن الحارث بن يزيد عن جبير بن نفير عن المستورد بن شداد